إذاعة بريدة تقدم أيها الراقد ذا الليل التمام، قم بجد فالليالي في صرام، وتقرب بصلاة وصيام، وابتهل لله في جنح الظلام. أيها الراقد ذا الليل التمام، قم بجد فالليالي في صرام، وتقرب بصلاة وصيام، وابتهل لله في جنح الظلام. فعسى تلحق بالقوم الكرام، فعسى تلحق بالقوم الكرام. أيها الراقد ذا الليل الطويل، ليس في الدنيا مقام يا نبيل، ضربت والله أبواق الرحيل، وسر الركب بوخد وذميل. أيها الراقد ذا الليل الطويل، ليس في الدنيا مقام يا نبيل، ضربت والله أبواق الرحيل، وسر الركب بوخد وذميل. يتبارون إلى دار السلام، يتبارون إلى دار السلام. أيها الراقد كم هذا الهجود، ما ترى القوم استعدوا للوفود، بقيام وركوع وسجود، وخشوع وخضوع للودود. أيها الراقد كم هذا الهجود، ما ترى القوم استعدوا للوفود، بقيام وركوع وسجود، وخشوع وخضوع للودود. ودموع تتجارك الغمام، ودموع تتجارك الغمام. منهم من ملك الشوق الزمام، وفني في الله حبا وغراما، وبشرط الوصل يستحل الحمام، كلما ذاق من التقريب جاما. منهم من ملك الشوق الزمام، وفني في الله حبا وغراما، وبشرط الوصل يستحل الحمام، كلما ذاق من التقريب جاما. زاد شوقا ولفرط السكرهام، زاد شوقا ولفرط السكرهام. أيها الراقد كم هذا الكرى، إن أهل الله جد في السرى، طلقوا الدنيا ومروا زمرا، أفترضى أنت أن تبقى ورا. أيها الراقد كم هذا الكرى، إن أهل الله جد في السرى، طلقوا الدنيا ومروا زمرا، أفترضى أنت أن تبقى ورا. فاستعن بالله وانهض باهتمام، فاستعن بالله وانهض باهتمام. أيها الراقد كم هذا الرقاد، قم بإخلاص وجد واجتهاد، وتزود فالتقى أفضل زاد، إن أهل الجد فازوا بالمراد. أيها الراقد كم هذا الرقاد، قم بإخلاص وجد واجتهاد، وتزود فالتقى أفضل زاد، إن أهل الجد فازوا بالمراد. من يطع مولاه يظفر بالمرام، من يطع مولاه يظفر بالمرام. كيف يهنى بمنام وسبات، عالم أن سوف يلقى السكرات، ويذوق المر من كاس الممات، رب وفقنا وأيد بالثبات. كيف يهنى بمنام وسبات، عالم أن سوف يلقى السكرات، ويذوق المر من كاس الممات، رب وفقنا وأيد بالثبات. عندما نجرع كاسة الحمام، عندما نجرع كاسة الحمام. إنما الدنيا متاع وغرور، كلنا فيها على وشك العبور، لا تغرنك هاتك القصور، كل من فيها سيمضي للقبور. إنما الدنيا متاع وغرور، كلنا فيها على وشك العبور، لا تغرنك هاتك القصور، كل من فيها سيمضي للقبور. ملصقا بالرغم خدا للرغام ملصقا بالرغم خدا للرغام آه من ذكر البلا ما أوجعاه آه من داع النوى ما أسمعاه آه من هول اللقاء ما أفضعاه آه من كأس الردى ما أبشعاه آه من ذكر البلا ما أوجعاه آه من داع النوى ما أسمعاه آه من هول اللقاء ما أفضعاه آه من كأس الردى ما أبشعاه ربي ثبتنا لدى ذاك المقام ربي ثبتنا لدى ذاك المقام ربي ثبتنا لدى ذاك المقام ربي ثبتنا لدى ذاك المقام.